هل أنت تعني كما يبدو من سؤالك واضحا التفريق بين المصلى وبين المسجد؟ التفريق بين المصلى، طبعا المسجد الجامع. أنت ذكرت في لفظين، المسجد والمصلى. فهذا التفريق اللفظي، التفريق اللفظي من التفريق كذلك؟ لا ما حصل. إذا لماذا لا تقول هناك مسجد يبعد كذا ثم بني مسجد آخر؟ لأن أنا خشيت أن يكون يعني مصلى يعني غير مسجد. نعم. إذا مسجد. إذا نرفع لفظ المصلى. نعم. لأنه المصلى لا تترتب عليه الأحكام المترتبة على مسجد. فإذا بعد تحديد هذا السؤال يرد عليه سؤال، ما هو المقصود من السؤال؟ هل يعني تلاحظ أنت أو غيرك أنه يخشى أن يكون مسجد هذا الجديد الذي سمي آنفا بالمصلى أن يكون مسجد ضرارة مثلا؟ ولا إيش الباحث عن السؤال؟ إذا ما المقصود من سؤالي أنا؟ سؤالي الحقيقة أنه المنطقة أنا أسكن فيها، فلما نظرنا للمنطقة وجدنا أنه المصلين قليل، وأنه بعد المسافة لعله أنه ما يشجع الناس على الصلاة، كبر سنهم وكذا، فكرنا بأنه يبنى هناك مسجد آخر، مسجد صغير يعني يسع للجماعة 150 شخص تقريبا، 150 رجل كان يصلي فيه، فقلنا لعله أنه يكون يعني نوالي يشجيع الناس في حي جديد يكون مسجد عندهم يصلي الكبار في السن والناس الذين منقطعين عن الجماعة والأولاد كذلك، فإن شاء الله يعني يعطيهم دفع لأنهم يهتموا بصلاة الجماعة، واللي عندهم أعذار الأعذار يكون حافز لهم إن شاء الله. هذا المقصد. هل المسجد الأول لا يسمع أذانه في نفس مكان المسجد الآخر؟ يسمع جميع حتى المساجد البعيدة، أقصد أنا بالأذان الطبيعي مش المكبر الذي يرفع الأذان بمكبر الصوت، ما يسمع أذان طبيعي أما بمكبر الصوت يسمع، مكبر الصوت يسمع طبعا، هذا يسمع من كيلومترات، هذا هو العقبة كلها تسمع، المسجد الكبير أي مسجد يسمع، هذا هو. فالجواب أنه يجوز ولا شك. نعم، بل هذا مما يشمله الحديث الوارد في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بملاء المساجد في الدور، خير ما فعلتم إن شاء الله. والأخ أبو بندر امبارح ذكرني وأجبته بنحو ما ذكرتم، لكن أنا يعني دهشت أن ينسب إليكم كلام ذكرني الأخ منذر أن بعض الأخوان هنا نسبوا إليكم أن هذا الأمر لا يجوز، فقلت له واحد من أمرين، إما أنه السؤال لم يوضح للشيخ وهذا ما أظنه، وإما أن الشيخ يعني كذب عليه. صحيح صدقت، لا هذا هو الجواب. ولذلك قلت له ما دام بكره نطلع الشيخ حسنا.